قالت يونهام نيوز الكورية الجنوبية إن أمريكا وطوعات الحرب العملاء تكلبوا في التدريبات البحرية الحادفة أساساً إلى ضرب أهدافنا البرية في بحر كوريا الشرقي يوم 26 من هذا الشهر. شاركت فيها البوارج مثل مدمرة حملة للصواريخ الموجه ومدمرة إيجيس والطائرة الحراسة البحرية والحوامات المضادة للغواصات التابعة للقوات الأمريكية والبحرية العميلة الكورية الجنوبية.